تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. نسأل الله العلي القدير له بالتوفيق وحسن الأداء ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.

وجودك ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا بلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون إنما يوحى إلي

في ريب من الدقس فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة يا أيها الناس إن كنتم في ريب خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض باثة وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ذلك بأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. عشنا مع صاحب الصوت الكروان والأداء بإتقان ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة قصر الشيخ. أزعنا على مسام حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى المهندس مختار الشاعر الشعراوي او ليلة مركز ميد غمرة. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواب.